الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد دلت السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين يكون هكذا، يعني في محاذاة العاتق أو أعلى قليلا في محاذاة شحمة الأذن، في أربع مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نسأل الله أن يوسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.